فضيلة الشيخ يقول السائل: فاتني في صلاة الخسوف ركوع في الركعة الأولى، فكيف أقضي هذا الركوع أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فللعلماء في صلاة الكسوف والخسوف وجهان. قال بعض العلماء: صلاة الكسوف والخسوف ركعتان، وفي كل ركعة ركوعان، فإذا أدرك الركوع الثاني فإنه يجزيه، وحينئذ فوات الركوع الأول كفوات الركن أعني الفاتحة لمن لم يدرك الفاتحة، فيكون إدراكه للركعة الركوع الثاني من الركعة الأولى موجبا لإدراكه للركعة الأولى. وقال بعض العلماء: بل هي أربع ركعات أسقط منها السجود واغتفر. وعلى هذا الوجه قالوا إنه يقضي ركعة تامة إن فاته الركوع الأول، والأول أوجه وأقوى، والله تعالى أعلم.